حرب الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الأرضية تعصبا لظهور المهدي عليه السلام، كما أنه من الأكيد أن له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن أخباره التي تستطيع أمريكا جمعها، حتى قالوا أنه يفتخر فقط إلى الصورة الشخصية له، طبعا وهي مفقودة. ما شاء الله أبو صالح عنده ملف البنتاغون. عندك صورته يا شيخ؟ أنا عندي صورة بس ما أبو صالح. تفضل يا شيخ. أولا بالنسبة للأول اللي هو القزويني، نعم، يعني يقول أنه يعني القوة المادية التيار الإلهي ما استطاع أن يسيطر أبدا سيطرة تامة كما استمر التيار المادي، أعوذ بالله، يعني كان يقول أن الله لا يقدر على هؤلاء، هذا كلام خطير جدا وكفر بالله تبارك وتعالى. طيب، ثم كما تفضلتم يعني ربع موسى وربع عيسى وربع محمد، يعني كلام تافه حقيقة، ما يأخذ إلا من ثان تافه. طيب، ثم دعواه يقول يعني ليش يخاف تخلون الناس تضحك علينا، هذا كلام كبار علمائهم، لكن المشكلة ما أن الذين يحدثهم لا يقرؤون. صحيح، لا يقرؤون، لو كانوا يقرؤون كان يقول له اسكت، هذا كلام علمائنا الكبار، من أنت؟ هذا الطوسي ثم ماذا يقول؟ يقول لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل، لأنه لو كان غير ذلك لما جاز له الاستتار، وهذا في كتابه الغيبة 303. وهذا ليس الطوسي، هذا جل علماء الشيعة يقولون هذا الأمر، يقولن العلة الوحيدة لغيابه هي الخوف، وذاك من أسمائه الخائف. صحيح، ومن أسمائه الشريد. طيب، الأما الثاني الذي وضعته هذا الصدر، نعم، محمد صادق الصدر، نعم. أنا الذي لفت انتباهي شيء غير الذي لفت انتباهك أنت. الذي لفت انتباهك كما بينت بكلامك أنه يعني بنتاغون تتابعه، أنا لفت انتباهي أعجمي، رجل لسانه أعجمي، كيف بعدك يقول هذا عراقي وهذا ولده عراقي وكذا؟ حقيقة لسانه أعجمي، هؤلاء عاجم جاءوا ودخلوا على الناس ولا صاروا يقودونهم بالعراق وغير ذلك، وهم عاجم ليسوا عربا. على كل حال لا يهمنا عرب وعجم، نحن لا نتكلم بالقوميات، لكن الشاهد من هذا، لكن الشاهد من هذا أن قوله أن الآن أمريكا وبريطانيا كلها منتبهة للقائم وتحضر، وهذا طبعا يبين لهم أن لأجل هذا هو لا يخرج الآن. طيب ليش تنادونه؟ انطر لين تطيح أمريكا تطيح روسيا وتنتهي هذه الدول، نادوا بصالحها، ما راح يطلع لهم، ما راح فايدة. الآن تنادون تنادون تنادون ما راح يستجيب لكم، لأن في موانع من الخروج، وهي وجود ملف له في البنتاغون وكذا. يعني كلام تافه حقيقة، يعني أنا ما أدري يعني ماذا أقول، لكن نعود إلى طرحنا العلمية. الله يكرمك. تفضل يا شيخ. أنا أقول يعني المهدي الآن يعني بحسبة رياضية، نعم، على خلاف المشكلة الحسبة الرياضية ما تنسجم مع مولده، لأنه لا يعرف متى ولد، سواء قلنا 252 إلى 260 عندنا 52، نعم، 55 56 57 58 60 نأخذ متوسط، كل هذا كيفك، ما يهم يعني. لكن معدل عمر المهدي الآن إذا ولد في 252، نعم، أو كذا، يعني معدل عمر الآن 1180. الله، 1180 كم عمرك أنت؟ 25. 25 زين، باقي لك 100، بقال لك 1160 إذا طلعت أنت المهدي، لا تمام تعيش معه. طيب، يعني عمره 1180 سنة الآن، لما لم يخرج الآن؟ هذا سؤال حقيقة، سؤال يحتاج إلى جواب. وأنا أتصور كل شيعي عاقل إذا جلس مع نفسه يوما وأغلق باب داره وصار يحدث نفسه، رجلا كان أو امرأة، حدث نفسه 1180 سنة لما لم يخرج إلى الآن؟ نحن ناديه ليل نهار، ونحن في ضنك وضعف وتسلط الأعداء علينا وغير ذلك من الأمور، لما لا يخرج؟ لما لا يستجيب؟ لما لا يهتم؟ الآن هذول بالطيارة ما أدري كم نفر، 100 أو 200 أو أقل، زين، جاهم وأنقذهم. طيب، والملايين احتلال أمريكا وإيذاء